فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين في قول الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى يعني واذكر حين نادى ربك موسى وهذا يدل على أن الله عز وجل كلم موسى تكليما وأنه يتكلم بصوت يسمع سمعه موسى يعني يمكن سماعه فالنداء أن الكلام بصوت وهو يتكلم حين شاء كما بين سبحانه وتعالى ذلك قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي إذن قوله وإذ حين إذ بمعنى حين تدل على أن النداء والكلام وقع في زمن خلافا لمن ينكر من أهل البدع تعلق كلام الرب سبحانه وتعالى بوقت ويقول لا يجوز أن يوصف كلام الله سبحانه وتعالى بأنه يكون في وقت دون آخر وقالوا أن الكلام الذي أثبتوه هو الكلام القديم فقط وأهل السنة يقولون أن الله لم يزل متكلما إذا شاء وأنه أن كلامه صفة من صفات ذاته وصفات فعله فهو قديم النوع حادث الأفراد لم يزل سبحانه وتعالى متكلما هذا معنى كونه قديم النوع حادث الأفراد يعني في الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك في ذكر اسم الرب سبحانه وتعالى مضافا إلى ضمير المخاطب المفرد المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن الله عز وجل كما نصر موسى فهو ربك الذي ينصرك ويرعاك ويحفظك هو سبحانه وتعالى بمقتضى عزته ورحمته نصر موسى وأهلك فرعون فكذلك ربك يصلح شأنك كذلك ربك ينصرك وينشر دينك ويعليه ويعزه والله أعلم وأعلم قوله عز وجل أن ائت القوم الظالمين وصف الفراعنة وصف المصريين في ذلك الوقت بالظلم وهذا فيه تقبيح الظلم إذا وصف الكافر بأنه ظالم كان ذلك فيه كان في ذلك تنبيه على القدر المشترك الذي قد يوجد مع من هو دونه ولكن يأخذ نصيبا وله نصيب بقدر ما فعل من نفس الصفة وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف الكافرين بأفعالهم وأعمالهم حتى يحذر المؤمنون على أنفسهم من وجود بعض هذه الصفة فيهم وقوم فرعون ظلموا الظلم الأكبر وظلموا ظلم أنفسهم بما دون الشرك وظلموا العباد كذلك فظلمهم ظلم بين، ولذا لا يجوز لمسلم أن يفتخر بالانتساب للقوم الظالمين، ولا أن يعظمهم، ولا أن يتمدح بالاتصاف بوصفهم. فلا يجوز للمسلمين أن يقولوا نحن الفراعنة، لأن هذا الوصف يقتضي مشابهتهم، إذا هذا الاسم يقتضي مشابهتهم في أوصافهم. فلا يجوز للمسلم أن يذكر على سبيل الافتخار والتعظيم لنفسه أو لطائفة من أهل بلدي أن هؤلاء هم الفراعنة، أو يقول نحن الفراعنة، لأن الله وصفهم بالظلم. وكل من اتصف، كل من تسمى بهذا الاسم، هذا الاسم كان له نصيب من هذا الوصف. فإذا افتخر إنسان بأنه فرعوني أو أنه من الفراعنة تجده ظالما لنفسه، ظالما لغيره. قوم فرعون، إضافة القوم إلى فرعون يدلك على أثر فرعون فيهم، كما وصفه الله في غير موضع من القرآن بأنهم قوم فرعون. وقد يوصف القوم بالإضافة إلى نبيهم كما قال ألا بعدا لعاد قوم هود، فهذا يكون فيه بيان إقامة الحجة عليهم. إذا ذكروا بصفة أنهم قوم نبيهم فذلك لأجل، لا لأجل المودة أو المحبة بينهم، وإنما لأجل بيان إقامة الحجة عليهم. وقد يوصف كما وقد وصف المصريون بأنهم قوم موسى منها بهذا الاعتبار في قوله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وقوله وملئهم يدل على أنهم من المصريين، لم يكونوا من بني إسرائيل، لأن ملأ بني إسرائيل، سادة بني إسرائيل كانوا مع موسى، ولم يكونوا هم الذين يفتنون بني إسرائيل، وإنما الذي يفتن بني إسرائيل كان المصريون والفراعنة مع المصريين، الفراعنة الذي مع فرعون. لذلك نقول أن هذا الوصف مقتضاه ذكر أثر أنهم قوم فرعون، ذكر تبعيتهم لفرعون، وذكر أثر فرعون فيهم، أثره السيء والعياذ بالله، وأنهم مثله في الطريقة والمنهج، لأنهم رضوا ما كان عليه فرعون واتبعوه على باطله وضلاله والعياذ بالله، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخف قومه، فهم قومه لأنهم أطاعوه ولأنهم اتبعوه ولأنهم أعانوه على ما كان فيه من الظلم والادعاء الباطل بالألوهية والربوبية، فهم الذين صدقوه على ذلك أو اتبعوه عليه، كانوا سواء كانوا صادقين أم كاذبين، لكن لو لم يجد من يشجعه على الظلم لما وصل إلى هذه المنازل والدركات السفلى من الظلم التي استحق بها عذاب الله عز وجل الأبدي السرمدي. لذلك نقول خطر عظيم على الأمم والشعوب أن يكونوا تابعين لسادتهم وكبرائهم بالتقليد الأعمى والإعانة على الظلم والفساد، وذلك أنه يعرضهم لنفس مصير قادتهم وسادتهم وكبرائهم. لا ينفعهم اعتذار بأنهم كانوا مأمورين، بأنهم كانوا عبيدا لا دخل لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فصار قوم فرعون يسمون كذلك في الدنيا والآخرة قوم فرعون، لأنه أعظم أثرا فيهم، لأنه هو الذي استخفهم، رأى خفة عقولهم، ضعف عقولهم، فدعاهم إلى عبادته من دون الله فأطاعوه في ذلك، ورأى خفة عقولهم حتى عذبوا بني إسرائيل فأمرهم بتعذيبهم فأطاعوه في ذلك، ورأى سخافة عقولهم وخفة عقولهم حتى زعم أن السحرة تآمروا على مملكته فصدقوه في ذلك. فكل من اتبع غيره على باطل كان شريكا له في ذلك الباطل. فالحذر، الحذر من المتابعة على المنكر والطاعة في غير المعروف. وكم من أناس صاروا راضين بالباطل لأن سادتهم وكبراءهم قد قرروه واستوجبوا بذلك سخط الله سبحانه وتعالى. وإذا كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء يقول للناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، فكيف بمن دون ذلك بكثير، بمن لا يمت بصلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. لذلك نقول هذه الإضافة قوم فرعون للتنفير من متابعته والتنفير من مشابهة حالهم حتى لا نتابع ظالما ونتابع فاجرا ونتابع كافرا ونتابع فاسقا فنصير مثل ما إلى المصير الذي صار إليه. ألا يتقون، أي قل لهم ألا يتقون، أن ائتي القوم الظالمين ألا يتقون، يعني أخبرهم أن يتقوا، أمرهم بالتقوى، حثهم على تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك دلالة واضحة على أن التقوى أصلها اتقاء الشرك، فإن دعوة موسى صلى الله عليه وسلم ما تعرضت بأمر قبل الدعوة إلى التوحيد، بل كل الأنبياء كذلك. ولذلك نعلم أن من لم يتق الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به وبأنبيائه ورسله ليس عنده ذرة من التقوى. لا يصلح أن يوصف كافر بأنه من الأتقياء لأنه لم يتق أعظم الشيء، أعظم ما يتقى، أعظم شيء يتقى وهو الشرك بالله، لم يتق أشد ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، فمن أغضب الله بالشرك لم يتق الله سبحانه وتعالى بشيء ولم ينفعه شيء. فلذلك قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا يصح أن يوصف بها كافر بحال من الأحوال، بل من وصف الكفار بأنهم من المتقين كان هذا والعياذ بالله علامة على جحده لأول أمر من أمور الدين وهو توحيد الله ونفي الشرك عنه. فإذا قال مثلا هذا يهودي تقي أو هذا نصراني تقي أو هذا مثلا بوذي تقي بمعنى أنه رجل هادئ الطبع مثلا أو غير ذلك، لم يكن ذلك صحيحا بحال، بل كان ذلك علامة على ضلال قائله والعياذ بالله. قال رب إني أخاف أن يكذبون، هذا الخوف الذي ذكره موسى صلى الله عليه وسلم شكوى إلى الله عز وجل من مشاعر يجدها في نفسه يخاف أن تعيق دعوته، وهو يشكو نفسه إلى ربه سبحانه وتعالى ويسأل ربه عز وجل أن يذهب عنه هذه المشاعر التي يجدها، ويذكر أسباب هذه الأمور الطبيعية التي هي في فطرة الإنسان، لكن كمال الإيمان يتطلب أن يتخلص منها، وهي في الحقيقة سوف تكون عائقا أمام إقامته لدعوة الحق. لذلك طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أن يذهب عنه هذه الهموم والغموم وأن يزيح عنه هذه الأعذار حتى يتمكن من إقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أداء الرسالة. فنستفيد أولا أن هذه المشاعر الإنسانية يمكن أن تقع من الأنبياء، مشاعر الخوف من فشل الدعوة، أن تجابها الدعوة بالتكذيب، يخاف أن يضيق صدره ويخاف أن لا ينطلق لسانه ويخاف أن يقتله المجرمون. هذه كلها مشاعر كما ذكرنا من الخوف على الدعوة وعلى نفس الداعي الذي يتمكن من الدعوة، ولا يمكن أن تصل الدعوة دونه دون أن يوجد داعي. لذلك نقول هذه فائدة عظيمة الأهمية للسالكين إلى الله. إذا وجدت هذه المشاعر لا تبتئس، لا تقل لا فائدة، أنا لا يمكن أن أصلح لهذا الطريق، هذا اليأس الذي يريد الشيطان أن يدخله إلى النفوس مع وجود حزن أو ضيق أو هم، كما ذكرنا مثل هذا المعنى في قوله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه القضية ذكرها الله سبحانه عن أنبيائه ورسله لكي نتعلم كيف نعالجها، وليس أن نستسلم ونيأس لهذه المشاعر، نيأس بسبب وجود هذه المشاعر، لأن باب اليأس يؤدي إلى ترك العمل الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويترتب عليه من الفساد ما قد يصل بالإنسان إلى زوال الإيمان. اليأس أمر خطير، لا بد أن ترجو فضل الله ورحمته. ثم نستفيد أمرا آخر، وهو كما ذكرنا أن علاج هذه الأمور باللجوء إلى الله عز وجل. أولا، لا يصح أن تترك هذه المشاعر تسيطر على نفسك، لا يصح أن تترك مشاعر الخوف سواء كانت على فشل الدعوة، على تكذيب أنك تخاف أن تفشل الدعوة، أن يكذبك الناس، أن يضيق صدرك، تخاف من أذيتهم، من قتلهم لك، من ضربك وتعذيبك الذي ربما يكون أشد من القتل كما قال عز وجل: والفتنة أشد من القتل، من سجنك، من أي أذية تتعرض لها. لا تترك هذه المشاعر تسيطر عليك، هذه أمور عارضة ينبغي أن تكون كذلك. لذا كان خاتمة، لذا كان جواب الله، يعني ما أجاب الله عز وجل به موسى عليه السلام، قال: كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. قال: لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. فلا تترك هذه المشاعر تسيطر على نفسك، ما أكثر من يترك الطريق بسبب مشاعر الخوف، بسبب أنه يريد أن يعيش في أمان، فيظن أن الأمان في ترك العمل من أجل الإسلام، أو أنه بترك الدعوة إلى الله عز وجل لا يأمن، ووالله لا يزال خائفا، لا يجد أمنا إلا في الإيمان وعدم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا تظنن أنك إذا تركت طريق العمل من أجل الإسلام أو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سوف تشعر بالأمان، سوف يخرج لك من الأسباب التي تجعلك في خوف وقلق واضطراب أضعاف ما كنت تجد من خوف في طريق الدعوة إلى الله، في طريق العمل من أجل الإسلام. لا بد أن ننتبه إلى هذه القضية. كما ذكرت، كثير من الناس يتركون طريق الحق بسبب الخوف، والإنسان بلا شك الشعور بالخوف أمر يزعجه إزعاجا شديدا، ربما منعه لذة الطعام والشراب والنوم والنساء والمال وكل شيء. ولذا ذكره الله أولا في الابتلاءات، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سيطرة الخوف على الناس تجعلهم عبيدا للباطل. الخوف إذا سيطر على القلوب ولم يكن شيئا عارضا يدفع بالتوكل على الله واللجوء إليه ومعالجته بالشكوى إلى الله عز وجل حتى يثبت هذه النفوس ويذهب عنها هذا الرجز وهذه المشاعر التي حين تستمر وتستقر في النفس تؤدي إلى متابعة الباطل وتؤدي إلى ترك الحق، نقول لابد وأن لا كثير من لابد أن لا نسلك سبيل هؤلاء الذين سيطر عليهم الخوف ولم يكن شعورا عارضا طارئا. الذين يسيطر عليهم الخوف كما ذكرنا يصيرون عبيدا للباطل، يصيرون في تبعيتهم له درجة درجة. الباطل وأهل الباطل يتدرجون بالتخويف لن يقف الأمر على حد معين، ولو كان من أقرب المقربين إليهم فإنهم يخوفونه، يخوفونه بالإبعاد، يخوفونه بالحرمان من هذه المنازل التي يعطونها له، أو الأموال أو الجاه أو الرئاسة أو الوزارة أو غير ذلك. لذلك نقول لابد وأن لا نسمح الخوف أن يستمر ولا أن يعني يسيطر على نفس الإنسان. والحقيقة أن هذا الخوف حتى ولو كان على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد وأن يكون أمرا مؤقتا طارئا يزال بما ذكر الله عز وجل من استحضار معيته سبحانه وتعالى وكمال التوكل عليه وملازمة الاحتجاج بالآيات. فإن الآيات التي أنزلها الله عز وجل عندما يواجه أهل الحق بها أهل الباطل فإنهم يثبتهم الله عز وجل ويذهب عنهم رجز الشيطان ويربط على قلوب المؤمنين ويذهب الخوف من قلوبهم ويلقي الخوف في قلوب أعدائهم، وهو عز وجل على كل شيء قدير. تأكد أن الخوف ليست أسبابه الأسباب الظاهرة، هذا يظنه الناس. الحقيقة أن الخوف شعور يلقيه الرب سبحانه وتعالى، يخلقه في قلوب من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى جعل الخوف منه مزيلا الخوف ممن سواه، وجعل الخوف منه يجعل الإنسان يعيش في أمان من كل ما يخاف من دون الله سبحانه وتعالى. إذا خاف الله عز وجل ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من السكينة والطمأنينة، إذا خاف الله عز وجل ألقى الله في قلبه من السكينة والطمأنينة ما يجعله لا يعبأ بما حوله. لذا رأينا من الصحابة رضي الله عنهم من يقدم في متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن المخافات. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انهزم أصحابه أو أكثر أصحابه في غزوة حنين يركض البغلة تجاه الكفار حتى يحتاج من يعني يقودها إلى أن يكفها، ويعلن بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الصحابة رضي الله عنهم يقدم الآحاد منهم على أنواع يعني المخاوف العظيمة التي يهابها الناس، ويقبلون بكل قوتهم على أضعاف أضعافهم من الأعداء لا يعبؤون بذلك. نقول كيف يعالج ذلك؟ باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كما لجأ موسى، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. لذا سأل شرح الصدر، خاف ضيق الصدر فسأل شرح الصدر. هذه الفائدة العظيمة الأهمية، أن هذه الأعذار لا يصلح أن تكون معوقا لك عن دعوتك، ولكن سل الله أن يزيلها حتى تنطلق في الدعوة إلى الله عز وجل، في الانتصار للإسلام، في العمل من أجل الإسلام. إياك أن تعلق عملك من أجل الدين على هذه الأعذار، لا تجعله متوقفا على زوالها. تأكد أنها سوف تولد في الطريق، لكن أنت لا تستطيع التخلي عن الميراث الذي ورثته عن الأنبياء من العمل من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. لذلك نقول اجعل دعاءك وتضرعك لله وتوكلك على الله من أجل أن توفق لمزيد العمل والاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والبذل في سبيله من أجل نصرة الإسلام. ضيق الصدر سببه وجود هذه المخاوف إذا استقرت في نفس الإنسان. وكما ذكرنا الخوف عند الأنبياء وعند المؤمنين عارض يزول، أما إذا استمر على الدوام فهذا دائما يدفع إلى ضيق الصدر، إلى هموم وغموم. ضيق الصدر يمنع من القيام بواجب الدعوة إلى الله، ويؤدي إلى عدم انطلاق اللسان فيها، فلا يستطيع البيان ولا يستطيع أن يوضح الحجج وأن يستدل بأنواع الأدلة. وضيق الصدر إنما سببه نقص الإيمان، وكما ذكرنا إذا اكتمل وهو لا يلزم منه أن يكون نقصا عن القدر الواجب، بل يمكن أن يكون عن نقص المستحب. ولذا نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر كما قال: فلا ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وأمره بالعبادة، قال عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. لأن له المنازل العالية صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول ضيق الصدر سببه نقص، وهذا النقص متفاوت. فالنقص في حق الأنبياء ليس نقصا عن قدر الواجب، ولكن منازل رفيعة ودرجات عالية أمرهم الله عز وجل أن يحصلوها. قال: فأرسل إلى هارون طلب العون، من أعظم ما يذهب عنك هذه الأعذار، من أعظم ما يزيل عنك ما تقتضيه من ترك الدعوة، التعاون على نصرة الدين. طلب موسى من يعينه على أداء هذه الرسالة، قال: فأرسل إلى هارون. شفع في هارون كي يكون رسولا معه، من أجل أنه يطلب رد أن يصدقه، وزيرا يعينه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. انظر إلى هذه الأمور العظيمة، أعني أن المرء بأخيه أقدر على أداء ما يحبه الله من أن يكون بنفسه وحده. التعاون على البر والتقوى، الاجتماع على أداء الرسالة التي بعث بها الرسل، الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى، أمر عظيم الأهمية في الدعوة إلى الله. قال: سنشد عضدك بأخيك. أنت تحتاج إلى شد العضد، إذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك فنحن أولى وأولى، مع ضعفنا وعجزنا وقلة علمنا وضعف أحوالنا. فعندما نقول بالعمل الجماعي على طاعة الله، بالتعاون على البر والتقوى، بالاجتماع على الطاعة، فإن ذلك إنما هو من ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومعلوم أن التعاون على البر والتقوى في مقام الدعوة إلى الله عز وجل يكون له أضعاف أضعاف عمل الأفراد وحدهم، ولو كان كل واحد منهم له عمله العظيم. بل لا، إذا اجتمع واحد وواحد لم يكن المجموع اثنان في الدعوة إلى الله، يكون المجموع أكثر من ذلك بكثير، 10 و20، لأن بركة الاجتماع على الطاعة مع الرغبة في نصرة الدين أمر معلوم مأمور به في كتاب الله في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. خوف الداعي على نفسه كما هو يخاف على دعوته، مما أيضا يشتكيه إلى الله عز وجل ويسعى ويتوافي إزالته بالتوكل على الله التعاون مع إخوانه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على ما يحبه الله ويرضاه. وكما سبق أن بينا أن هذا الخوف الفطري من القتل أو من السجن يزول بالتوكل على الله، كما أرشدنا إلى ذلك القرآن: قال: كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم. استحضر معية الله عز وجل، وأن المؤمن إنما هو يقوم بآيات الله، يبلغ آيات الله، إنما يأتيهم بآيات الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجعله يتقوى على هؤلاء الظالمين ويستعلي عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يتمكنون منه. كما سبق أن ذكرنا أن هذا الخوف الطبيعي الفطري إن كان عارضا يزول بالتوكل لم يذم صاحبه، لم يذم من وقع فيه، لأن هذا أمر فطري يقع في قلب كل إنسان. ولكن إذا استقر في القلب حتى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم دون إكراه معتبر كان ذلك خوفا محرما. وأما إذا زاد حتى جعله يترك الإيمان، ويمكن أن يبدأ الأمر في الإنسان بخوف طبيعي على نفس أو أهل أو مال يؤدي به في النهاية إلى أن يكفر بالله، إذا وصل إلى الكفر بالله دون إكراه كان خوفا كفريا شركيا. إذا كان خوفه يدفعه إلى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا كان خوفا هو شرك والعياذ بالله، حتى وإن كان بدايته خوفا طبيعيا. أما خوف العبادة فهو من أصله كفر إذا صرف لغير الله. خوف العبادة خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، فإذا صرفه لله كان توحيدا، وإذا صرفه لغير الله كان شركا. فإذا خاف من الجن أو من الميت المقبور أو ممن يعني يظن أنهم يملكون له الضر والنفع حتى صرف لهم هذا الخوف السري وطاعهم من داخله متقربا بذلك إليهم كان شركا. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دل ذلك على أن ترك الخوف من غير الله والخوف من الله عز وجل وحده هو من مقتضى الإيمان، من لوازم الإيمان، أو بل هو من أركانه داخل فيه. قال كلا أي لا تخف، ولن يقتلوك ولن يتمكنوا منك، وهذا من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وآله وسلم حتى يطمئن قلبه ويزول خوفه. هل للمؤمنين نصيب من مثل هذا التثبيت وهذه البشارة؟ كلا. نعم، كم من البشارات بأنه لن يصل الكفار إلى المؤمنين طالما قد آمنوا واتقوا، وإن تؤمنوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال عز وجل لن يضروكم إلا أذى، لن يصل الأمر إلى حد الاستئصال مع كمال التوكل على الله وكمال الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأنت أيضا لك نصيب من هذا من هذه البشارة، لك نصيب بقدر ما تحقق من الإيمان والتقوى. قال كلا فاذهبا بآياتنا. إذن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بالآيات. نعم، نصيبنا كذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نصيبنا أن نذهب بآيات الله وننطلق بها، ندعو الناس بقال الله قال الرسول، تترجم لهم ذلك وتبينه وتشرحه وتدور حوله. فمحور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو آيات الله. ولذا كان من قواعد المنهج السلفي كثرة الاستدلال بالآيات النبوية والبراهين القرآنية، بالآيات القرآنية والبراهين النبوية، أنهم يحتجون بآيات القرآن، يكثرون الاحتجاج بآيات الله سبحانه وتعالى. من قواعد المنهج السلفي كثرة الاحتجاج بالآيات القرآنية، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بيان لآيات الله، البراهين التي تذكر في القرآن يكثر أهل السنة من استعمالها أضعاف مضاعفة عن غيرهم ممن لا يذكرها ربما إلا تبركا دون أن تكون دليلا عنده. فاذهب بآياتنا، إنا معكم، معية خاصة، معية نصرة وتأييد وتوفيق، مستمعون. فهو سبحانه وتعالى يسمع كلام موسى وهارون ويسمع رد فرعون ويسمع كل كلام تكلم به الناس، هو سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى عليم الغيب والشهادة، يسمع ما خفي من الأصوات، واسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنهم. فاستحضار معية الله واستحضار أن الله يسمع كلامك أيها المؤمن وأنت تقول الحق، ويسمع ما يرد به ذلك الحق من الباطل، وهو سبحانه لا يحبه ولا يرضاه، ويأبى ذلك سبحانه وتعالى ويسخطه، فيكون ذلك من أعظم أسباب النصر، لأن الله سبحانه وتعالى يقيد من الأسباب ما يذهب الباطل ويحق الحق بكلماته عز وجل. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. رسول كما قال في الآية الأخرى رسولا، أي كل منا رسول لك. إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. لا شك أن هذه الجملة إنا رسول رب العالمين تقتضي التوحيد والرسالة، رب العالم كله، فهو سبحانه وتعالى سيدهم الذي يستحق أن يعبد. هذا المعنى إنا رسول رب، فقولا إنا رسول رب العالمين إثبتت التوحيد والرسالة معا. ثم كان أمر تفصيلي آخر بعث به موسى صلى الله عليه وسلم، وهو أن موسى وهارون أن يرسل فرعون بني إسرائيل معهم من هذا العذاب والنكال الذي كانوا فيه، وأنواع الاضطهاد العظيم والتفرقة العنصرية الخبيثة التي اتبعها فرعون للقضاء على من يظن أن زوال ملكه سوف يكون على يديه. أن أرسل معنا بني إسرائيل، وهذا الوضوح في أن المطلوب أخذ بني إسرائيل بعيدا عن أرض مصر إلى أرض جدهم إبراهيم عليه السلام، الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، دليل على أن فرعون يدعي بالباطل والكذب أن موسى يريد أن يخرجهم من أرضهم، أن يخرج المصريين من أرضهم. عندما يعجز الظالم عن مواجهة الحق يخترع التهم الباطلة ويلصقها بأهل الحق، حتى وهو يعلم يقينا أنهم ما أتوا بها ولكن طريقة فرعونية قديمة. رغم أن أول كلمة سمعها من موسى أن أرسل معنا بني إسرائيل بعد إن رسول رب العالمين، ومع ذلك تجاسر واتهم موسى وهارون بأنهما يريدان إخراج أهل مصر منها، مستغلين حب المصريين لبلدهم ووطنهم مع ما فيه من الخيرات والبركات. لكن كان الكلام واضحا حتى لا يحدث لبس بحال من الأحوال. بدأ فرعون في المن على موسى صلى الله عليه وسلم بما كان منه، محاولا تنقيصه وإلصاق الأوصاف المنكرة به لينفر الناس عن دعوته. نذكر ذلك المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول كيف تقع مشاعر الخوف من فشل الدعوة في صدور الأنبياء رغم أن الدعوة لا تفشل، إذ مهمة الأنبياء والدعوة قيام الحجة وهي حاصلة. لا نعني بالفشل هنا أنه هو قد يعني لم يؤدي مهمته، ولكن بمعنى عدم تحقق النتائج، والأمر مبناه على المقاصد المعلومة ليس على مراعاة اللفظ بذاته. نقول وقع يقع في قلبه أنه لا يتحقق أن يؤمن الناس، يخاف أن يكذبه الناس، أما أنه أدى ما عليه فهذا نعم، وهو يخشى أن لا يقوم بما وجب عليه. هذا أمر يدل على حرصه على الخير، خوفه من فوات هذا الخير هو الذي يدفعه إلى بحث الأخذ بالأسباب التي تؤدي الإعانة على القيام به. كيف السبيل إلى صرف خوف الجن والمس من قلوب النساء والأطفال الذين يخافون من الأماكن المظلمة. الأمر يحتاج إلى تقوية القلوب بذكر ضعف كيد الشيطان. والله قد جربت ذلك كثيرا، أجد أناسا مرعوبين من قضية المس والعفاريت والسحر، وبمجرد كلمات بسيطة للتذكير بقول الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن الجن إنما يعني يخافون الجن إنما يخيفون الإنس إذا وجدوهم يخيفونهم، إذا وجدوا أثر أن البشر يخافون، كما قال تعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إذا وجدوهم يخافون منهم تسلطوا عليهم. أما إذا علموا أنهم أضعف وأذل من أن يخيفوا مؤمنا فهذا يقوي قلب المؤمن. وإذا كان الشيطان الجني أضعف من الشيطان الإنسي، أنت تخاطب شيطان الإنس تقرأ عليه الآيات وتذكره بالله وتلاقيه حجمه زي ما هو، مش كده؟ تلاقيه قاعد زي ما يسمع الآية ويفضل زي ما هو والعياذ بالله، وربما يزداد طغيان وهو بشر قدامك وتعرف أنه لا يملك لنفسه ضر ونفع، فتذكر. فإذا علمت أن الشيطان إبليس شخصيا يتصاغر إذا سمع ذكر الله عز وجل حتى يصير كالذباب ولا يستطيع أن يتحمل سماع الأذان فينصرف له ضراط حتى يبتعد أميالا لا يريد أن يستمع الأذان. فإذا كان يتصاغر هو ويذل ويكون حقيرا ربما يهلك ربما إذا يعني سمع الذكر. فإذا كان الشيطان الجني بهذه المثابة فكيف تخاف منه؟ هو ضعيف جدا. ومسألة الخوف من أماكن الظلمة بسبب تربية سيئة من في المراحل الأولى من العمر من أمهات جاهلات يقولوا له سنجيب لك العفريت يعني أعمل لك إيه تخويف من من من من الظلمة ونحو ذلك. هو الذي يغرس في قلوب الأطفال مثل هذا، اغرس أنت في قلبه إن كيد الشيطان ضعيف. قل له الشيطان يفر منك إن كنت مؤمنا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان يفر من عمر؟ ما وجدك سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. بيخاف من عمر رضي الله عنه، تخيل. فما هذا الأمر؟ طب ما أنت ده عمر الخطاب، طب ما تبقى زي عمر الخطاب. ما عمر رضي الله عنه ده إيه؟ ده نبي؟ لا مش نبي، ده رجل صالح يعني على علم وعمل. فكن أنت كذلك بقدر، مش لازم، أنت مش محتاج أنه كل ما يشوفك يمشي، بس محتاج أنه ما تسلطش عليك. فلذلك الأمر يسير وهين إن شاء الله. إذا صليت العشاء بالمسجد ثم أتيتها هنا المسجد فأردت أن أصلي معكم، ماذا تكون النية؟ نية نافلة. إذا صليتما في رحالكما، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. فهذا يدل على أنه إذا صلى في مسجد ثم أتى مسجدا آخر قد لم يصلي بعد يصلي تكون نافلة. نافلة يجوز أن أصلي بتشهد أوسط؟ أيوة نعم، وتشهد أخير نعم. وحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قوما فيصلي بهم، ولا يظن أنه يصلي مع النبي نافلة صلى الله عليه وسلم. ولو كان طبعا هو بلا شك كان يصلي فريضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم نافلة العشاء كاملة بتشهد أوسط وإيه وأخير، تشهد أوسط وأخير. ولذلك نقول أنه يشرع أن يصلي أربع ركعات نافلة بتشهد أوسط، وهذا هو الأفضل. عشان كده قلنا اللي عايز يصلي سنة الظهر أربع ركعات متصلة يعمل إيه؟ التشهد تشهد أوسط يكون أفضل. الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين إلا ما ورد له فضيلة، مثل أن يصلي إماما بقوم يصلي بهم العشاء، أو أن يصلي أربعا متصلة قبل الظهر لحديث الترمذي وحسنة أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. هو لو صلى بدون تشهد أوسط صحت صلاته، ولكن لا أحب أن يتركه، ذكر لله عز وجل. إذا أدرك ركعة فما فوقها صلى أربعا، لأن هذه هي المتابعة. نحن لا نوجب عليه هذه الصلاة أصلا، ولكن نقول هذا هو المشروع. دخل مسجد جماعة بعد العصر يصلي معهم لأن الرسول أمر بذلك. أوقات الكراهة تصلى فيها ذوات الأسباب، ومن ضمن ذوات الأسباب أن يتصدق على إنسان أو أن يأتي مسجد جماعة. النفل إذا شرع فيه هل يجب عليه إتمامه؟ هذا قول المالكية والحنفية، والصحيح قول الجمهور أنه لا يجب عليه إتمامه، لأن المتطوع الصائم متطوع أمير نفسه. وحديث إني قال هل إن قال فأفطري، لما وجدها صائمة يوم الجمعة فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال فتريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قال فأفطري. فإذا صوم تطوع أمرها أن تقطع لتخرج من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام. أما إذا صلى المغرب مع جماعة فإنه يصليها أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإنما الوتر ركعة واحدة أو ثلاث أو يعني بعد أو خمسة أو سبعة أو تسعة. فإذا صلى المغرب كما ثبت عن الصحابة فليضف مع الناس، فليضف إليها ركعة رابعة يشفعها بها. وإذا صلى بالناس إماما يصلي ركعتين وهم يكملون المغرب بعد ذلك ثالثة، إذا كان هو يصلي نافلة. صلاة الكسوف تصلى عند كسوف الشمس أو القمر، كسوف أو خسوف، يصلي ركعتين عند ظهور ذلك، عند رؤية ذلك، يقرأ في كل يركع في كل ركعة ركوعين، يقرأ بعد التكبيرة والاستفتاح بالفاتحة وسورة يطولها، ثم بعد ذلك يقرأ ب يركع ويرفع سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أقل من الأولى، ثم يركع ويرفع ويسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية كذلك، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، والركعة الثانية أقل من الأولى، ثم يسجد سجدتين ويسلم. والأفضل والسنة أن يخطب الإمام خطبة بعد الصلاة، نعم، حتى لو كان يوم الجمعة. بكرة الخسوف والله أعلم، كسوف الشمس غالبا أو هكذا ذكر الحاسبون أنه سوف يقع في الرابعة بتوقيت جرينش، يعني السادسة قبل شروق الشمس. هو طبعا الكسوف ده بيحدث للأرض كلها في لحظة واحدة، هي لحظة اجتماع القرصين. فغالبا غالبا ان الشمس في مصر اذا كانت الحسابات دي هي الدقيقة يعني، بس ده الموجود، تشرق كاسفة، كسوف حلقي، بتظهر بقعة سوداء في وسط الشمس، والله اعلم واعلم. فعلى اي الاحوال عند شروق الشمس ننظر، اذا وجدناها قد كسفت فالاولى ان ننتظر حتى ترتفع، لانه ليس هناك تعارض، إذ الوقت ممتد يعني، والله أعلم وأعلم. فحتى نخرج من الخلاف. وأما من يعني يكون الكسوف عندهم لا يمتد إلا لهذا الوقت فقط، وقت الكراهة، فالصحيح أنهم يصلون. إن في خلاف بين العلماء في هل تصلى صلاة الكسوف في وقت الكراهة أم لا، فالشافعية يرون مشروعية ذلك وتأكيد سنيته، وأما الحنابلة والحنفية فيرون كراهة الصلاة. خروجا من الخلاف نقول نؤجل الصلاة 10 دقائق حتى ترتفع الشمس، وإذا ارتفع في نحو 8 دقائق 10 دقائق 12 دقيقة وهي ستظل في كسوف إلى تقريبا يعني بعد 9، والله أعلم. الحسين من شر أهل البدع، من الرافضة، الحوثيون من الرافضة، ويعني إيران تحركهم بلا شك، ولذلك خطر كبير يعني. ولكن لو أن الناس اتقوا ربهم عز وجل لنصرهم الله سبحانه وتعالى. السبب في تعاظم شوكة هؤلاء الشيعة هو ترك إقامة شرع الله عز وجل في اليمن وفي غيرها، وكذلك لماذا تعظم هؤلاء حتى عجزت جيوش دولتين كبيرتين، دولة السعودية واليمن، عن القضاء عليهم. وبعدين يذكرون كل يوم مئات وألوفا من القتلى والأسرى، ومع ذلك ألا ينتهي هؤلاء؟ السبب يعني ضعف هذه الجيوش، عدم الإعداد للجهاد الجيد، وعدم إقامة الشريعة، وعدم الانتصال للدين، وموالاة الغرب، حتى صار الغرب يتربص كل نزاع في منطقة ما ليضع قدمه فيها، ونسأل الله العافية. أمريكا على الأبواب في كل مكان، وهي تعرض خدماتها لحلفائها، ولا يخجل الناس أن يكونوا حلفاء للأمريكان؟ ألا يخجل من يتكلم بأنه حليف لأمريكا في المنطقة؟ نسأل الله العافية. المسلمون يعني يتحالفون مع الكفار على أهل البدع، لماذا الحادث إلى ذلك؟ أهل السنة يعني يكفيهم، يعني لو أنهم أعدوا العدة للجهاد سوف يرتدع هؤلاء المبتدعون، لو أعدوا الجيوش، وليس فقط تخزين الأسلحة بالمليارات الجنيهات لإنقاذ الاقتصاد الغربي، ولا يوجد من يستعملها، لكن إذا يعني انتفعنا يعني هذه الأموال الهائلة للمسلمين في تعضيد بلادهم والقيام ب يعني ما أوجب الله عز وجل من إعداد العدة، وعد لهم استطعتم من قوة من رباط الخيل، ليس فقط للحوثيين ولكن لليهود وللنصارى والصليبيين الذين أعلنوا حربا صليبية والبلاد المحتلة، نتصور أن هؤلاء يريدون بنا الخير، ويريد ثروات المسلمين التي في بنوكهم يعني يتمالؤون عليها يعني كل عام لتذهب أصفار المليارات هباء منثورة، نسأل الله العافية. كل هذا يجعلنا نقول أن يعني إقامة الدين هي سبب القوة في الأمة، وأنهم لو أقاموا الدين لنصرهم الله عز وجل. هل يجوز شرعا دفع ثمن عقار معين شقة أو محل قبل إنشاء البناء كما يحدث الآن؟ بناء الشقق، بيع الشقق قبل بنائها غير جائز، إنه بيع ما ليس عنده، الله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عنده، حتى لو كانت هناك مواصفات دقيقة، لأنه معين، العقار لا يتم توصفه إلا بالتعيين، لا يثبت في الذمة، فلا صح فيه السلم. نقل أنه لا يجوز السلم في الدور والعقار إجماعا ابن رشد وغير واحد. الاستثناء أصلا عقد سلم فقد الشروط، عقد غير صحيح. يقول المطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية الآن، لم يقولوا لنا كيف يمكن أن يجد ذلك على أرض الواقع، كما طبق أو قبل ذلك بقرون طويلة مستمرة عبر تاريخ المسلمين، كيف كان يطبق كما أمر الله في كتابه. هؤلاء الذين يعني يحاولون يعني صرف الناس عما أقبلوا عليه من قبول يعني إقامة شرع الله سبحانه وتعالى والمطالبة بتطبيق الشريعة، جعلونها شعارا فقط. كيف وأنتم هل سمحتم لأحد أن يريكم كيف؟ هم أنتوا سمحتوا للإسلاميين يعملوا حاجة عشان تقولوا ورونا إزاي؟ ورونا إزاي وأنتوا مكتفين الإسلاميين من أولهم إلى آخرهم، لا تمكنونهم من شيء، وبعد ذلك تقولون كيف تطبق؟ لم يقولنا كيف، كيف دي لما المسلمين عاش المسلمون 1300 سنة تطبق الشريعة في كل بلاد العالم الإسلامي، عاشوا المسلمين، ناس البشر عاشوا إزاي؟ كيف تطبق الشريعة؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، شيء عجيب والله. أخ زوجته الآن في المستشفى، نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضى المسلمين جميعا. هل حديث إذا خرجت امرأة من بيتها كتب لها بكل خطوة سيئة وبكل من نظر إليها من الرجال سيئة، وإذا كلمت المرأة رجلا لعنتها الملائكة إلا أن يكون ذا محرم منها؟ أعوذ بالله، لا، ليس هذا بحديث صحيح. كيف وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج في حاجتهن، وأذن لها أن تخرج إلى المسجد، وأذن لها أن تخرج فتجد نخلها، وأذن لأسماء أن تخرج فتعين الزبير على يعني طعام فرسه، كيف حدث؟ نعم، تجده يعني تقطعه، تحصده، تجمع البتاع عشان تتصدق وتنتفع. هي كانت في عدة، تجده يعني تجيب الوقت، تجيب الناس اللي هيعملوه، تشرف على جمع المحصول. يقول رأينا لقطة لامرأة برأسين، أنا ما شفتش والله. إيه قولكم؟ هي وكل حاجة لنا قول فيها، وكل حاجة لازم يكون فيها لنا قول. هنقول إيه يعني؟ لو كانت صحيحة يبقى قدرة ربنا على كل شيء قدير. اللي معاه اخ ومعاه اخواته الاثنين ده بقى يكلمني بعدها. اجتماع الكسوف الجمعة، هل الحكم اجتماع العيد والجمعة؟ لا، لان الحديث اللي ورد في العيد هو اللي ورد، بس عندنا رخصة في ترك الجمعة. الرخص الاصل انها على موضع الايه؟ الرخصة. ما ورد لا يقاس عليه غيره، انما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة لمن شهد العيد على أن يصليها ظهرا، لم يرد هذا في صلاة الكسوف. نعم، حتى لو خطب. استدل أحد الشيوخ، شيوخ السوء، على أنه لا يجب على الحاكم تطبيق شرع الله بقصة النجاشي. لو واحد قال كده يبقى كافر، والعياذ بالله. اللي يقول لا يجب عليه تطبيق الشريعة يبقى كافر. هذا يستحل بقى استحلال. النجاشي، ايه القصة بتاعت النجاشي؟ اولا، هل عندكم من خبر من ان النجاشي يعني بعد ان اسلم كان لا يطبق الشريعة بعد بلوغه اياها، بعد ان تبلغه، وان يكون قادرا على ذلك؟ ليس عندنا اخبار الا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية انه كان عاجز، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والعاجز طبعا بلا شك اذا عجز لا يؤمن بذلك. قوم كفار لا يمكنونه من ذلك، ولم يعلم بظهور النبي عليه الصلاة والسلام بانتصاره يعني حتى يلحق به ويجاهد معه. فهل يؤمر بأن يترك ملكه ليعيش مضطهدا بدلا من أن يظل في ملكه ويؤوي المسلمين إليه ويمكنهم من عبادة ربهم سبحانه وتعالى ويعبد الله عز وجل معهم في بلده؟ هل يؤمر بذلك؟ لا يؤمر قطعا بهذا. ولو عجز عن امر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده ما بلغهمش ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر الا في عام 7 بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنوات. ولذلك جعفر متى وصل؟ غزوة خيبر. اذا ده ما كانوش سمعوا اصلا ان الرسول ظهر وهاجر المدينه واقام دوله هناك، فضلا عن كل الاخبار، فضلا عن الشرائع، ما سمعوش. فمن اين لك ان النجاشي بلغه وقدر ثم ترك؟ ما ده كلام في غير موضعه. ناس مسلمين بيقولوا له طبق الشرع ويطالبون بذلك، والدولة تنص دستورها على تطبيق الشريعة، ثم بعد ذلك نقول لا يجب عليه. لماذا؟ خوفا من الكفار. ما الكفار مش سايبينها، هم الكفار سايبين البلد، هم الكفار أليسوا يخططون كل شوية بكل دولة بالدور؟ العراق، أفغانستان، السودان، عمالة تتقسم، اليمن كل شوية عمالة، ومخططات كبيرة جدا. فهل نترك ذلك من أجل يعني إرضاء هؤلاء؟ يظل بقى الذي أسلم سرا وخاف أن يعلن إسلامه لأنه عاجز عن الفرار. قس مثلا في بلادنا هنا لو أسلم هيعملوا له إيه؟ لا مش لازم يحتمي بالمسلمين بفضل الله عز وجل. لو عجز ما ينطقش بالكفر بقى كل شوية، ان هو بيرفع لهم السلام كل شوية، يهرب منهم بأي طريقة. لو عجز وأكره على أن ينطق بكلمة الكفر، فهو ممن قال الله فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن ما ينفعش يستنى يظل على ذلك، لا، يسلم ويهرب منهم إن كان قادرا على التخلص منهم ولو بالفرار. فيجب عليه أن يسلم ويفر. وهو مش بكره؟ ينطق بالكفر زي يصلي ويرفع الصليب ويبين لهم ان هو الرجل بتاعهم وفي الأوضة يصلي صلاة المسلمين. لا ما ينفعوش، لانه بعد ان اسلم تكلم بالكفر مختارا غير مكره. ها يبقى مرتد، لازم يهرب، لازم يفر بدينه، لازم يعلن الاسلام. وبعدين بواسطة المسلمين الامر باذن الله تبارك وتعالى ليس كما يظن كثير من الناس انه هو متعذر انه يسلم. لا، يقولك هيسلمون للاسود زي وفاء قسطنطين. هذا الكلام انما هي التي اختارت ذلك ان ترجع اليهم تظن. ها والله اعلم، كانت اوهام، ممكن تكون اوهام، ممكن تكون صحيحة، ولو كان الله اعلم، هي حتى الله اعلم هي عايشه ولا ميته ولا غير ذلك. ولكن في وسائل متعدده بلا شك، يستطيع ان يهرب الى مكه والمدينه، لان الايمان لا يأرز الى المسجدين كما تأرز الحياه الى جحرها.